يجد انه الصباح عنده قناعه، الظهر عنده اعتراض، بعد الظهر في تمرد، بالليل سبحان الله نايم على ياس. يا عم اين ثقتك بالله؟ كيف ينبغي ان يكون حال المؤمن اذا؟ ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بحضرتكم معنا الى حلقه جديده في برنامج قلوب. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيله العالم العلامه فضيله الامام دكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا، بارك الله فيك وفيك بارك ومشاهديك واياك باذن الله تعالى. توقفنا في اللقاء المنصرم عند صفه من صفات القلب السقيم، ونكمل هذه الرحله. هنالك القلب المفرق الذي لا يجتمع، يعني في المشتت تحسبه في قوله تبارك وتعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. كيف يكون القلب مشتتا؟ احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، الانسان مجموعه سلوكيات، نعم، مستقبلات ثم ارسال مخرجات. تمام. فإذا غذى القلب غضب يوقع في ظلم، تمام، وفقر يوقع في كفر لا يتحمل. هو في فقر يوقع في كفر؟ الفقر كفر طبعا. قد ييأس الإنسان ويحبط ويقول كلاما سيئا من الفقر. لماذا أنا؟ لماذا أخي هكذا؟ ولماذا عمي هكذا؟ أين كانت هذه الأمور؟ يعني فقر ولا أو غنى يوقع في شح والعياذ بالله، او عمل يوقع في عجب. اذا معلش ناخدهم من الاول كده عندهم دون مقاطعه في اربع منابع. تمام. اذا دخلت على القلب هذا غضب اوقع في ظلم. تمام. اذا غضب تعدى الحدود. نعم. وانتقم بما لا يجب ان ينتقم به. تمام. وبعدين فقر يوقعه في كفر. تمام. يأس وإحباط ويقول كلاما لا نقول إلا ما يرضي الرب سبحان الله. ثم غنى يوقع في شح، يبقى أسوأ من البخيل شحيح، ومن يوقع شح نفسه سبحان الله. ثم عمل يوقع في عجب. إذا غذت هذه الأربعة قلب العبد شوش، أصبح مشتتا. أصبح مشتتا، فتجد أن سبحان الله العظيم وإن كان يعني اللي هو النوع الرابع اللي اتكلم عنه سيدنا علي رضي الله عنه، قال لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، اللي هو الجهل المركب. صح. خلاص يعني جاهل ولا يعلم أنه جاهل. المصيبة ودي المصيبة، وهذه لا، أنا مريض ومش عارف المريض. أسوأ الأنواع دي. أسوأ الأنواع الأربعة. فهذا الإنسان سبحان الله أصبح سبحان الله قائدا لنفسه. نعم. وطالما قادته نفسه ونفسه بهذه المحاور، قلبه لابد ان يكون مشتتا. وبعدين تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، المؤمنون نصحا، يعني ينصح بعضهم بعض. قريبة قلوبهم وان تباعدت ابدانهم وبيوتهم، والمنافقون غششة حتى وان تقاربت ابدانهم وبيوتهم. يزحت الجد يبيعك بلقمة، يولي ينزلك في الطريق سبحان الله. وأصبح سبحان الله يعني والعياذ بالله رب العالمين كأنما هو قائد لنفسه وقائده هواه، فكيف لا يكون مشتت؟ يعني ما عندوش قرار صح. يعني إذا هلكت رجال الحي أضحى، صبي الحي يحلف بالطلاق. اللي بيحصل على فكرة، نعم، الأطفال الآن بتحلب بالطلاق. ما خلاص الرجال ولوا والكبار ولوا. نعم. مناطق الاستقرار ولا كبير العائلة مشي، فيطلع بقى المنخنق والموقوذة، هم دول اللي على الساحة. نعم. إذا تشتت القلب نتيجة لماذا؟ لأنه لم يفتح نوافذ قلبه للعلاج للغذاء السليم. قلب المؤمن كيف ينبغي أن يكون؟ قلب المؤمن تغذيه مادتان أساسيتان، كتاب وسنة، فتورث عنده يقين ثبات، صرامة في الحق. نعم. يعني معذرة لا يكون من الرويبضة، لا يطبل مع من يطبل ويزمر مع من يزمر، لا يرتفع وينخفض وفق الأحداث، لأنه ثابت. طيب هو, تمام. هو هو هو يعبد ربا، وعبادته لله تجعله يعني واضح المعالم، قلبه مش مشتت. هل صفة تشتت القلوب في المسلمين؟ طبعا. ليه؟ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. بعد ما كانت الرياح خالد يقود المعركة قال الله أكبر، هب رياح النصر، تهب رياح النصر، لأنه على قلب رجل واحد. نعم. مسيلمة يسأل، بس في القرآن واعتصموا. تمام. مسيلمة يسأل كبير مساعديه أو يعني كبير مستشاريه، مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب، ما القضية الحكاية إيه؟ قال نقاتل قوما كل واحد منهم يتمنى أن يقتل قبل أخيه، ونحن نقاتل وكل واحد منا يتمنى أن يموت أخوه قبله. بس ده سلام، بس مع أنه أعداء بس جملة. لا لا لا، هي كده، ده الفرق. لا صح. قلب مشتت، قلب موحد. بس طيب. ليه ليه؟ لأنه خارج شوف حتى في الجدال أو مش في المحاججة. تمام. أنا أريد في المحاججة أن أصل للحق، طب ظهر الحق على لسان من أمام، ليه أكره؟ يبقى إذن أنا صاحب هوى، لأن لم يظهر على لساني أنا وهو أفضل مني. خلاص يبقى خلاص، ده دخل مشتت. بس أنا متعلم أكتر منه. هكذا يقول هو ده صبي الحي يحنب بالطلاق. أنا أغنى منه، أغنى أوسم أشد وسامة أكثر من أغنى. ما هو قال له كده، قال له أنا أكثر منك مالا وأعز نفرة، ودخل جنته وهو ظالم نفسه. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وده مش مقياس؟ ما هو ده مقياس الكفر. الله أكبر. ده مش مشتت قلبه، قلبه وعقله وفكره وتاريخه، سبحان الله. وبعدين في نقطة، لما قال لصاحبه أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، خلاص صاحب الجنتين بالكهف. صاد ما فيش ألف، في مادة بس لكن الألف محذوفة، خلاص. يقول لصاحبه صاحبي ما فيهاش صاد، بس فيش ما فيهاش ألف صاحبه. لا، وقد قال له صاحبه وهو يحاول، دي فيها ألف. أكفرت بالذي دي فيها ألف. الله، ليه؟ لما ظن الكافر أن أخاه المؤمن على نفس وتيرته في إنكار نعم الله، فقال إحنا أصحاب مع بعض، ما فيش ألف، ما فيش فضل بيننا. تاني قال له لا، قال له صاحبه. الله أكبر. زي في الكهف، زي في الغار. نعم. إذ يقول لصاحبه لا تحزن، ما فيش ألف، ملاصقة. ملاصقة في المصحف، رسم المصحف. أيوة هي كده، سبحان الله. الله يقول الصلاة. تمام. ولذلك لما ال ال رسم المصحف لابد أن يفسر دلاليا بالمناسبة، يعني إعجاز. في سورة الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ لم يقل بمروض الفيل ولا ملاك الفيل ولا مدرب الفيل. الصاحب يصاحب من هو أخير منه، زي سمي أبو بكر وعمر وعمار وعثمان صحابة. صحابة ليه؟ صحابه رسول الله أخير. تمام. طب إيه، هو الفيل أحسن من أبراه؟ طبعا. أبى أن يهدم الكعبة وأبراه يريد أن يهدم الكعبة، فمن أفضل من من؟ فمن سلام. أفضل من من؟ يا سلام. هيك. فالإنسان والعياذ بالله المشتت ده، أفئدتهم هواه، يعني للأسف هو يتاهى في سبحان الله. لأن الرياضيين يقولوا إيه؟ أقصر الطرق الخط، بنى نقطتين، الخط المستقيم. طيب. نعم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. هنا الشتات. الله. هنا الشتات. سبيل ولذلك لما ربنا قال النور غش انوار، لما ذكر الظلمة غير ظلمات، لان الظلمات شتى انواع. ايش هي؟ شيطان. يعني وكأن الانسان على الصراط هو طريق واحد، اما اذا تنكب سيشتت. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. هي كده طريق واحد، مش تشتت. ما فيش. هل متى يعلم الانسان ان قلبه مشتت؟ يجد انه الصباح عنده قناعه، الظهر عنده اعتراض، بعد الظهر فيه تمرد، بالليل سبحان الله نايم على ياس. في عم أين ثقتك بالله؟ كيف ينبغي أن يكون حال المؤمن إذا؟ حال المؤمن في ترقي حتى وتعتريه ما تعتري أمور تعتريه يعود إلى المنبع وهو؟ وهو أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجمع له أمره. فإذا لم يحقق الدعاء لا شوف يبقى الدعاء في خلل. أم الدعاء محقق أساسا بشكل أو بآخر؟ الإجابة محققة. الإجابة قال عمر أنا لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. الدعاء الإجابة موجودة لدى عند الرحمن الرحيم. وقال ربكم هي معادلة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الله أكبر. طب لما لنا ندعو الله عز وجل ولا يستجاب لنا؟ سئل أحد الصالحين هذا السؤال وقال عرفتم حق الله ولم تقوموا به. قرأتم القرآن ولم تعملوا بما فيه. قلتم نحب رسول الله ولم تعملوا بسنته. قال لكم ربكم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فوطأتموه على المعاصي. وإذا قمتم من نومكم افترشتم عيوب الناس أمامكم ورميتم عيوبكم وراء ظهركم فكيف يستجاب لكم؟ الله أكبر. سيدنا موسى يقال بسببنا نحن. أيوة يقال في قصص بني إسرائيل سيدنا موسى يمر على راعي غنم ويدعو بحرقة ويبكي قال يا رب لو كان الأمر إليه لاستجبت له. سيدنا موسى قال يا كريمي طيب أنت خلقت العبادة أم أنا؟ لا أنت يا رب. قال صاحبك يدعوني بلسانه وقلبه عند غنمه وأنا لا أستجيب لعبد لسانه معي وقلبه مع غيري. يا الله أغنى الأغنياء عن الشرك. أنا عامل عمل لله 99% بس 1% عشان محمد يشوفني وأنا بصلي. لا خلي محمد يديك الليل. هو ده الإخلاص؟ الإخلاص أن تكون يعني لله وبالله ومع الله وفي الله بس. يعني أن يكون الدعاء خالصا وصائبا. خالصا لله قلبا ولسانا وصائبا وفق الكتاب والسنة. طب ممكن أدعو ربنا سبحانه وتعالى بس قلبي مش مشتت؟ مش عايز أقول قلبي مشتت يعني متعلق بالأسباب. يعني يا ابن الحلال أنت يعني أدعو ربنا يعني لين قلب فلان عشان أروح له؟ أنا أقول لك درجة التوكل تكون إزاي. يا ليت. الولد الرضيع نعم. 4 شهور أمه ترضعه الساعة 10 الصبح معاد الرضعة الثانية الساعة 12 مثلا يعني. الولد ده بيعول هم الساعة 12؟ لا. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى بقى يذكر أمه وتطعمه تترك الدنيا لأجله. لا هو متوكل. إذا وصلنا مع الله عز وجل وصول يقين هذا الرضيع مع أمه فقد حق فينا التوكل. لو انكم توكلون على الله بس يا كده ولا طاير بس يا كده هي كده. هو مش عايل هام. عايل هام ليه؟ هل ضد التوكل تشتت القلب من قبيل اقامه الاسباب فقط؟ اقم الاسباب ولكن اصنع الاسباب كانها كل شيء وتوكل على الله وكانها ولا شيء. طيب ما الرسول في بدر عليه الصلاه والسلام يعني جمع الجيوش والسلاح لابد شو اذا وبعدين دعا اذا احتجت أن تنجح أمرا ويحتاج إلى 10 أسباب لا تملك منها إلا 6. أيوة. اعمل 6 والأربعة دي إن الله سبحانه وتعالى بالعباد رؤوف رحيم. لكن لو عملت من 6 5 وانت تقدر تعمل 6 أيوة. يفشل العمل. الله. لأن الله وضع في الكون سننا. وضع. ما هو سبحان الله ينامن أحدكم على ظهره ويقول اللهم ارزقنا ويعلم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. ما ينفعش يطلع يبحث عن أيامه. هذا ليس من قبيل التشتت القلب. لا لا لا لا بالعكس ده إقامة الأسباب. ولكن مثال طبعا. أنا أروح للطبيب لأنه مريض أدعو الله سبحانه وتعالى دايما أوصي حتى الأهل والأولاد والبلد يكون في شيء معين. ايه الدعاء يا مولانا ابني في العملية؟ اقول ايه؟ اللهم وفق الطبيب للتشخيص الصحيح. اللهم ولتكن يدك يا رب فوق يد الطبيب. اللهم واجعل سر الشفاء في الدواء الذي كتبه الطبيب. لان لو ربنا سلب ما هو 2 واحد بياخد الدواء ونفس الدواء ده شفاه الله وده زاده المرض. يعني من الطبيب الدواء ومن الله الشفاء. طلبوا لي هذا ليس تشتيت. لا طلبوا لي طبيب الورى وطلبت انا طبيب السماء. الله. طبيبان ذاك ليعطي الدواء وذاك ليجعل فيه الشفاء. الله. قالت له امنا عائشه يا ابتي يا ابو بكر انا اطلب لك الطبيب؟ قال طلبته. هذا نام وصيهم. وماذا قال لك؟ قال إني فعال لما أريد. يا سلام. وبعدين لما كتب جاب عثمان يخطب قال هذا آخر عهد أبي بكر بن أبي قحافة في آخر أيامه من الدنيا خارجا منها وفي أول أيامه في الآخرة داخلا فيها. أحلى منك حتى نستمتع بقى. الله جميل. اكتب يا عثمان كتب وصية. وصية هذا آخر عهد بأبي بكر ابن أبي قحافة يعني لغى اللقب. مش أمير المؤمنين. ما خليفة الخليفة. لا لا لا. لا. في آخر أيامه بالدنيا بآخر عهد فيها داخلا إلى الآخرة بأول عهد منها إني أوصي أن أولي وغدته غاشية. فظن عثمان أن الروح خرجت قبض. فكتب إني أوصي أن أولي عمر بن الخطاب. الله أكبر. عثمان اللي كتب. نعم. طب كان يكتب عثمان ولا واحد يحب. نعم. ثم أفاق. أفاق أبو بكر قال أعد علي ما كتبت. قال إني أوصي أن أتولى أمر المسلمين عمر بن الخطاب. جزاك الله خيرا هذا ما كنت أقصد. فأول ما انتشر الخبر برا خارج قالوا كيف يولي علينا عمر كان شديدا والرسول بيننا وكان شديدا وأبو بكر بيننا فكيف إذا انفرد بالأمر. فسمع قال أجلسوني لا أحتمل أجلسوني أتخوفونني بالله إني أخاف الله رب العالمين لو سألني ربي من وليت على أهلي أقول يا رب وليت على أهلك خير أهلك. الله أكبر. إيه القلوب الجميلة دي يا القلوب الغير مشتتة. القلوب الجميلة قلوب تعرف تعلم ماذا تفعل بالفعل. سبحان الله النقاط فوق الحروف. نعم يعني هو قلبه غير مشتت حتى بالدنيا لو عينه على رضا الله سبحانه وتعالى يا مؤمن. عمر ينازع والولد يدخل عليه الشاب وثوبه طويل قال يا بني والدم ينزف من جنبه وابن عبد الله يعطيه اللبن ينزل مشوبا بالدم. فسبحان الله فقول يا ولدي قصر ثوبك أنقى لثوبك وأرضى لربك يا الله وتواضع لقلبك خلاص خليك ما تطولش. قلوب أجمعت على حب الله ولم تتشتت. بس وصية من فضلتك في نهاية الحلقة. أنا أقول إذا صلحت القلوب وأخرجنا منها ما فيها من سلبيات وأمراض لن تتشتت في دروب الحياة بل يجمع الله هذا القلب لعبادته وإعمار هذا الكون الذي نحن فيه. بارك الله فيكم وفيك بارك الله. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم صاحب الفضيله العالم العلامه فضيله الامام الدكتور عمر عبد الكافي. شكرا لك سيدي. شكر الله لك وبارك الله فيك وفيك باذن الله تعالى حتى يضمنا لقاء جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك.